بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 11 مع التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه. وكنا وصلنا في الكتاب إلى باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإزار سبق الكلام عليه في كتاب أو في باب لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يكون اللي هو بيلف على الوسط، اللي هو بيستر العورة، ويكون مع الإزار رداء، يعني أشبه بملابس الإحرام للرجال. الرداء اللي بيكون للنصف الأعلى، والإزار يكون للنصف الأسفل. هنا في الباب قال: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتفى بذكر الإزار عن الرداء. وإلا فأول حديث معنا في ذكر الرداء، أول حديث معنا فيه ذكر الرداء، وهو متصل، هذا الباب متصل بالكلام في اللباس. وكان من المناسب أن يكون هذا الباب مع اللباس، أو أن هما يدمج بين البابين، والله تعالى أعلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدة وإزارا غليظة، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هنا أبو بردة يذكر أن عائشة رضي الله عنها أخرجت لهم كساء ملبدا، الكساء اللي هو المراد به الرداء، الكساء اللي هو اللي فوق، ما ذكرنا أن في إزار ورداء، كساء ملبدا. والتلبيد اللي هو أن هو مرقع، أن هو مرقع، يعني كأن كان فيه أثر مثلا قطعة أو نحو هذا، ورقع هذا الرداء. وإزارا غليظا، غليظا أي خشنا. وهذا دل على يعني زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لما يكون هذا لباس النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: قالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. فلا يتوهم متوهم أن هذا اللباس مثلا كان مثلا في بداية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مثلا فقط، لا، كان هذا بعد أن فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح، وبعد ما غنم المسلمون وعز الله سبحانه وتعالى هذا الدين. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا لله حقا، ولم ينشغل بالدنيا، ولم تتمكن الدنيا من قلبه صلى الله عليه وسلم، بل كان زاهدا في الدنيا، وهو أيضا فيها تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث ابن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. فقال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. هنا الكلام في إزار النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بطوله، بشيء في هيئته، لا بالكلام عن نوعه. فهنا في هذا الحديث يقول عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي، وهو لم يكن ينتبه في بداية الأمر أن هذا الإنسان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى. وكأن إزاره كان مسترخي، الإزار بتاعه طويل، فسمع من يقول له من ورائه: ارفع إزارك، يقصر هذا الإزار، يرفع هذا الإزار، فإنه أنقى وأبقى، فإنه أنقى من النقاء، أنقى من النقاء، إن هو أبعد عن الاتساخ وأبعد عن الوسخ، إن هو لما يكون طويل وماشي في الطريق فهو عرضة للاتساخ أكثر، أما إذا رفعه فإنه إيه؟ فإن هذا يكون أنقى للثوب. كذلك قال أبقى للثوب، إن هو الثوب لما هيكون طويل فيتعرض أكثر للتلف بخلاف إذا كان قصيرا. وفي رواية أخرى أتقى، فإنه أتقى وأبقى أو أنقى وأتقى، وأتقى من التقوى، أتقى من التقوى، إن هو أبعد عن الخيلاء وأبعد عن الكبر، ويجعل الإنسان ينكسر لله سبحانه وتعالى، ينكسر لله سبحانه وتعالى، يتواضع لله سبحانه وتعالى. فالمصلحة المذكورة في الحديث منها ما هو مصلحة دينية، مصلحة دينية في أنه أتقى لله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا مصلحة دنيوية للثوب، أنه يحافظ بذلك على نظافة ثوبه، أنه يحافظ على بقاء ثوبه مدة أطول. وأنقى، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنقى في هذا الحديث محتمل، لا يشترط أنه يكون النقاء الحسي فقط، لكن ممكن يكون النقاء الذي يتعلق بالدين، يعني نقاء، يعني تكون أنقى قريبة من معنى أتقى، فتحتمل الأمرين. قال فإنه أنقى وأبقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يكن يدرك من الذي يحدثه بذلك، نظر فوجد أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. والبردة الملحاء اللي هي بيكون فيها لون أبيض مع أسود، يكون فيها خطوط أبيض مع أسود، وهذا النوع من الثوب اللي هو يكون بردة وتكون هذه البردة ملحاء، مثل هذا النوع من الثوب مما لا يفتخر به، يعني هو ثوب متواضع مما لا يفتخر به أو يكون فيه خيلاء به. فهو لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بردة ملحاء، فكأنه يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا مما يفخر به، يعني ليس هذا مما يفخر به. يعني مثلا لما يكون مثلا في واحد لبس مثلا عباية بيتي، مثلا لبس عباية بتاعة البيت وطويلة، فهي حد يقول له مثلا ارفع فهذا أتقى، فيقول يعني هو مش دي اللي أنا أفخر بها، يعني مثل هذا ليس هذا الذي يفخر به، شيء يعني بالنسبة للناس شيء متواضع. فقال إنما هي بردة ملحاء. فقال صلى الله عليه وسلم أما لك في أسوة؟ قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له علة أخرى، ذكر له علة أخرى غير النقاء والبقاء والتقوى، ذكر له قال أما لك في أسوة، يعني اقتدي بي، يعني حتى لو لم يكن هذا من باب أنك تقول مثلا خيلاء، بعض أهل العلم قالوا أن البردة الملحاء أبعد عن الاتساخ، فهو يكون أنقى، الموضوع أصلا يعني بيكون فيها لون أسود مع الأبيض، فمش مش حيبان فيها، غير مثلا ما حد يكون لابس ثوب أبيض أو لابس مثلا أي حاجة سادة اللون بتاعها سادة فيظهر فيها الاتساخ، غير لما بيكون فيها ألوان داخلة في بعض فلا يظهر فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أما لك في أسوة، أي قدوة يأتسي به النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، وكان هذا طول إزار النبي صلى الله عليه وسلم. نصف الساقين يعني سمانة الرجل، من عليها سمانة الرجل من الركبة لغاية الكعب، في النصف من ذلك كان هذا منتهى إزار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، يأتزر يعني يلبس الإزار إلى أنصاف ساقيه، يجعل طوله إلى أنصاف الساقين. وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم ابن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقه، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هنا يقول سيدنا حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضلة ساق، يعني أمسك عضلة ساق حذيفة، أو قال ساقه، يعني أمسك بعضلة نفسه، يعني أمسك بعضلة ساق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال هذا موضع الإزار. أن يكون إلى إيه؟ في أمسك بعضلة الساق، لما يمسك بعضلة الساق يمسك من نصفها، يعني عند نصف العضلة. فإن أبيت ذلك فأسفل، فإن أبيت عاوز ينزل ينزل، فلا حق للإزار في الكعبين، فلا حق للإزار في الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي الساق. الكعبان ليس المراد بالكعب اللي هو اللي بيكون ملامس الأرض اللي هو العقب، المراد بالكعب اللي هو العظمتين الناتئتين اللي بيكونوا على جانبي الساق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا موضع الإزار عند نصف الساق، إن أبيت فأسفل أسفل، ولكن لا حق للإزار في الكعبين، فلا تبلغ به الكعبين. والأحاديث الأخرى دلت على أن المراد هنا أن لا يتجاوز الكعبين، أن لا يتجاوز الكعبين، يعني إذا وصل للكعبين، إذا وصل للكعبين، فالأحاديث الأخرى دلت على أنه لا بأس بذلك، لكن الكلام فيما إذا تجاوز الكعبين. فهذا فيه صفة إزار النبي صلى الله عليه وسلم وطول إزار النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التوجيه النبوي الذي يتعلق بهذا الأمر. طيب، بالنسبة لهذه المسألة، أولا هناك إجماع على أن الكلام هنا إنما هو عن الرجال لا على النساء، الكلام عن الرجال لا عن النساء. أما النساء فيرخين شبرا ويرخين ذراعا، الأصل النساء التستر، فالنساء ترخي شبرا، ولو الشبر مش هيستر يبقى إلى لها إلى ذراع، ذراع ده طويل، يعني ذراع من تحت الكعب ده شيء حاجة كبيرة. فالكلام هنا في نصف الساق والكعب هذا بالإجماع على الرجال، الكلام على الرجال لا على النساء. هذه واحدة. الثانية، هل الكلام خاص بالإزار فقط؟ هل الكلام خاص بالإزار فقط؟ يعني فلا يدخل فيه القميص، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار وكان يلبس القميص وكان يلبس غيرهم، هل هو خاص بالإزار فقط أم أنه في القميص أو غيره من الملبوسات؟ لا، الكلام في الإزار وفي غيره من الملبوسات، وإنما يذكر الإزار من باب أنه الغالب، يذكر الإزار في الأحاديث من باب أنه الغالب، فهذا في الإزار وفي القميص وفي غيره. طيب، مسألة أخيرة اللي هي قضية الحكم هنا، الحكم بالنسبة ل إسبال الإزار، إسبال الإزار أسفل الكعبين. بعض أهل العلم ذهب إلى التحريم مطلقا، ذهب إلى التحريم مطلقا في ذلك، فقال إن هو ليس مقيدا بكونه خيلاء، ليس مقيدا بكونه خيلاء أو كبر أو نحو هذا، وجمهور أهل العلم على تقييده بذلك، الجمهور على تقييده بذلك، فيكون التحريم في من جر ثوبه خيلاء أو من أسبل إزاره أسفل من الكعبين للخيلاء. أما إذا لم يكن للخيلاء فإما أنه ليس هذا هو المراد بالحديث، أو أنه مكروه، أو أنه مكروه. طبعا وإيه الكلام كما ذكرت يدخل فيه سائر، يدخل فيه سائر الملبوسات، يعني بنطلون مثلا أو غير ذلك. يعني قال: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يتكلم في صفة مشية النبي، كيف كان يمشي، طريقة مشيه صلى الله عليه وسلم وهيئة مشيه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عام في كل شيء، هذا عام في كل شيء، في صفته، في خلقته صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه، في تعامله معهم، في كل شيء. ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. هذا مشابه للأحاديث التي تعرض لها أو ذكرها الترمذي في الأبواب الأولى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة خلقته، قال: كأن الشمس تجري في وجهه. ما معنى كأن الشمس تجري في وجهه؟ يعني كأن وجهه، كأن الشمس في وجهه من النور والجمال. ومحتمل أيضا أن كأن الشمس تجري في وجهه، يعني كأن الشمس بدلا من أنها تجري في فلكها، والشمس تجري في فلكها، أن الشمس كأنها يعني الشمس كأنها بدل ما تجري في فلكها تجري في وجهه، والذي يجري في وجه الحسن. فالشمس جريانها في فلكها يشبه جريان الحسن في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد في الباب، أنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سريعا في مشيته، مشيته سريعة. ويقول: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته. ده كمان مش بس مشيته سريعة، ما شافش حد أسرع من النبي صلى الله عليه وسلم أثناء المشي. كأنما الأرض تطوى له. ما معنى كأنما الأرض تطوى له؟ سلم ما يكون مشيته سريعة، الأرض كأنها إيه بتضيق تحته، الأرض تضيق تحته ويطوى بعضها على بعض تحته من سرعة إيه مشيته. قال: كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. ما المراد هنا؟ إنا لنجهد أنفسنا، يعني وهم سائرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين معاه، هو يريد أن هو يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا ماشي بيكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمحتاج أن هو يبقى خطوته سرعته مقاربة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطوته سريعة ومشيه سريع، فالذي يسير معه لما بتمشي مثلا، أنت لفترض أنك خطوتك بطيئة وتمشي مع حد خطوته سريعة، تجد نفسك بتتعب عشان قاعد تبذل جهد علشان تطول الخطوة بتاعتك وتتعب في ذلك. فيقول: إنا لنجهد أنفسنا، هم بيجهدوا أنفسهم عشان يبقوا محزيين مع النبي صلى الله عليه وسلم وماشيين معاه، وإنه لغير مكترث. يعني الإنسان ممكن حد يكون خطوته سريعة وهو يجهد نفسه، زي ما سيدنا أبو هريرة يخبر عن نفسه وعن الصحابة، إن هو ممكن إنسان يبقى خطوته سريعة ولكنه مكترث بذلك، مهتم بذلك، يجهد نفسه في ذلك. وفي حد بيمشي خطوة سريعة دون أن يبذل جهدا في هذا الأمر، دون أن يبذل جهدا في ذلك، ولا يلتفت إلى أن في شيء مثلا من التعب أو نحو هذا. فهو هنا يصف مشيتهم مع مشية النبي صلى الله عليه وسلم السريعة، فيقول: إنا لن نجهد أنفسنا. يبقى الواحد مش مع النبي صلى الله عليه وسلم مركز في أنه عاوز يطول خطوته ويجهد نفسه في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم غير مكترث بمشيته، غير مكترث بأنه بيبذل جهد، حد كأنه بيمد يتعمد هذا فيكون فيه نوع من الجهد أو نحو هذا. ليس المراد وإنه لغير مكترث بنا، يعني غير مهتم بنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأصحابه صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد أنه غير مكترث في هذه المشية، هم يجهدون أنفسهم وهو لا يقع منه مثل هذا. قال: حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا: أخبرنا عيسى ابن يونس عن عمر ابن عبد الله مولى غفرة قال: أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي رضي الله عنه إذ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. وهذا الحديث سبق معنا قبل ذلك بطوله في أول الكتاب. كان إذا مشى تقلع، إنه هو ينهض قدمه من الأرض، من كأنه يقلع شيئا، ينهض قدمه من الأرض، ليست مشية المتماوت القدم ملاصقة للأرض، ولكن مشية فيها قوة، منه متماوت متكاسل متكبر. ما هو مشية أصحاب الخيلاء برضو كده بيبقى ماشي إيه خطوة في نص خطوة في نص خطوة. أما مشية النبي صلى الله عليه وسلم تقلع، يرفع قدمه بقوة من الأرض، كأنما ينحط في صبب، كأنما ينحط في صبب، والصبب اللي هو الحدور، يعني كأنه منحدر. لما شيء مكان مثلا منحدر وحد بيسير عليه فبيكون الخطوة بتاعته سريعة، يعني شيء ينحط يعني يهبط من أعلى إلى أسفل، كأنما ينحط في صبب. ففي مشيتي كأنه نازل على منزلاية مثلا، أو في شيء منحدر وينزل عليه فيكون فيه سرعة. وهذا ذكرناه تفصيلا قبل ذلك في أول الكتاب في شرح هذا الحديث. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: أخبرنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب. وهذا أيضا سبق هذا الحديث. لماذا يكرر الحديث؟ الحديث لما كان بيكلم الحديث بطوله كان فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، وهنا في شاهد من الحديث متعلق بالمشية فمناسب أنه يأتي بها في الباب هنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفيا، والتكفؤ إن الإنسان يقبل بصدره إلى الأمام، وهذه تقال مثلا في السفينة، وتكفأت السفينة، السفينة جاية بتتقدم ليه؟ بتتقدم ليه قدام. تكفأ تكفيا الإنسان لما بيكون بيسير بسرعة، فنجد إنه جسمه من فوق كأنه يميل إلى الأمام، جسمه من فوق صدره كأنه بيميل إلى الأمام مع سرعته في المشية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب، والمعنى ذكرناه في الحديث السابق. ثم قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يوسف بن عيسى، ذكر حديثا واحدا وهذا الحديث سبق معنا قبل ذلك. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن آبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناعة كأن ثوبه ثوب زيت. وهذا الحديث سبق قبل ذلك، أذكر المعنى إجمالا ويحال بقى على الكلام بالتفصيل، إنه كان في تفصيل بين أهل العلم في معنى المراد بكأن ثوبه ثوب زيت، أن القناع، القناع هو الشيء مثل الخرقة التي توضع على الشعر، خرقة توضع على الشعر بعد دهنه، لما حد مثلا يدهن شعره فيضع خرقة حتى تحول بين شعره وعمامته، فهذا هو القناع. والتقنع استخدام القناع، التقنع استخدام القناع، ليس المراد التقنع أن حد يلبس قناع على وجهه، ولكن التقنع استخدام القناع الذي هو الخرقة التي توضع على الشعر بعد دهنه. فهنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع. أين هذا الحديث؟ ذكرناه فيه سابقا، ذكرناه في الكلام عن ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناه في الكلام في ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه وكان يكثر القناع، ما هو الإكثار من القناع دل على كثرة دهنه لرأسه، كأن ثوبه ثوب زيات. وهذا الموطن فيه تفصيل عند بعض أهل العلم، قالوا بشذوذ هذه اللفظة وبعضهم قال غير ذلك، وذكرنا هذا سابقا وذكرنا خلاصة حينها في ذلك، أن كأن ثوبه ثوب زيات المراد بالثوب هنا القناع، ليس المراد الثوب نفسه، لأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، فيكون هذا يعني الثوب لو هو الثوب القميص مثلا أو الإزار والرداء فلا مناسبة بين ذكر الرداء مع ذكر القناع، لكن القناع نفسه اللي هو الذي يضعه على رأسه من كثرة الدهن الذي يكون في رأسه صلى الله عليه وسلم، فكأنه ثوب زيات، كأنه ثوب زيات يكون فيه بقع من أثر الدهن الذي في الشعر. ثم قال: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم في هذا الباب عن كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ في الأحاديث التي ذكرها هنا، هناك عدة جلسات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يذكر بعض الأحاديث في هذه الجلسات، يعني يذكر بعض هذه بعض الأحاديث، ولكن هذا المذكور هنا ليس حصرا، هذه واحدة. الثانية، بعض أهل العلم بيفرق بين الجلوس والقعود، يفرق بين الجلوس والقعود، فيقول الجلوس هو جلوس من اضطجاع، والقعود قعود من قيام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو واحد واقف وقعد فيقال هذا قعدة، ولما يكون حد مستلقي مضطجع ثم يجلس من اضطجاعه فيقال هذا جلوس، وده المشهور في التفريق بين الجلوس والقعود. ولكن هنا لا يريد ذلك، يعني هنا يقول: باب ما جاء في جلسات رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذكور مش أشياء من اضطجاع، يعني ممكن يكون كده وممكن ما يكونش كده عادي يعني. وحتى الحديث الأول مثلا قالت قيلة بنت مخرمة قالت: وهو قاعد القرفصاء، هو بتكلم على القعود، فهو لا يريد التفريق، لا يريد هذا التفريق، هو يريد مقابل القيام، مقابل فعل القيام، حد بيكون قائم وحد بيكون جالس قاعد، هذا الذي يريده. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. هنا في هذا الحديث قيل رضي الله عنها ذكرت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. هو قاعد، وهنا ذكر قعدة معينة أو جلسة معينة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي القرفصاء. ما معنى القرفصاء؟ إن حد يجلس القرفصاء. القرفصاء ليس هو التربع. التربع يعني إن واحد بيجيب رجليه كده، هو يقعد يجلس على اليتيه، يجلس على المقعدة ويروح جايب رجليه، موسع رجليه ويروح مدخلهم في بعض. ده التربع، ليس هذا هو، ليست هذه القرفصاء، ليست هذه القرفصاء. القرفصاء لها صورتين. الصورة الأولى أن يجلس على اليتيه وينصب رجليه، ينصب رجليه، يجعل الفخذين عند البطن، يجعل الفخذين عند البطن، فهو ناصب الرجلين، يعني ركبته فوق، يجلس على الإليه وتكون ركبته طالعة لفوق، ويحتبي بيديه، يحتبي بيديه، يحتبي بيديه، يعني إن هو يمسك ركبته كده، هو يمسك ركبته وهو جالس على الآلية دي. هذه يقال أنه محتبي أيضا، يعني يجلس محتبيا، هذه صورة من الاحتباء. فهذه جلسة قرفصاء، هذه جلسة قرفصاء. جلسة الأخرى اللي يتقال عليها قرفصاء، هو القرفصاء بيبقى فيه التصاق بين الفخذ والبطن، سواء جلس على الاليتين، جلس على المقعدة وناصب رجليه وعامل إيده كده زي ما ذكرت دلوقتي، أو أن يكون في هذا الالتصاق ولكن هو جالس على ركبتيه، جالس على ركبتيه ومنحني بظهره حتى أن البطن تلتصق بإيه؟ البطن تلتصق بالفخذين. وطبعا لما الإنسان بيفعل كده، لما الإنسان يفعل كده فهو ممكن هيسند إزاي؟ بيسند، ممكن يسند بإيديه على الأرض. فتذكر أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. هذه الجلسة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقدم بين صحابته وهو سيد ولد آدم دل على تواضعه الشديد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش له عرش يجلس عليه مثلا، أو مكان مرتفع يحط له مثلا مكان مرتفع ليجلس عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أولى الناس بذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه: إنما أنا عبد، صلى الله عليه وسلم. والإنسان إنما يرتفع بمثل هذا، لا يرتفع بأنهم جعلوا له عرش وأنهم جعلوا له حاجة كبيرة، لا يرتفع بمثل هذا، وإنما يرتفع بتواضعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تقول: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. أرعدت من الفرق يعني اضطربت من شدة الخوف، الفرق اللي هو الخوف، أرعدت من الخوف. هذه خوف، هذا ليس رعبا ولكنه هيبة، هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. هذا المشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانته وعظمته صلى الله عليه وسلم، لما ترى في هذه الجلسة المتواضعة، هذا يورث هيبة شديدة في النفس. فهو صلى الله عليه وسلم يجلس هذه الجلسة المتواضعة، وهذا لا ينقص منه، بل هو متواضع عظيم صلى الله عليه وسلم. الذي يراه يرى فيه صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا قبل ذلك في الحديث كان في بداية الكتاب: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. من رآه بديهة لأول وهلة يرى النبي صلى الله عليه وسلم هيبة شديدة جدا تكون في نفسه، يخالطه فيجد النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وأرأف الناس، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه صفة جلسة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس هذه الجلسة في المسجد. ثم قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. طبعا هو هذا الحديث ليس فيه جلسة، يعني هذا الحديث لو تأملناه لن نجد فيه جلسة، وإنما الموضوع متعلق بالاستلقاء أو الاضطجاع. اضطجاع أو الاستلقاء حد فارد جسمه، زي ما بنقول متسطح مثلا، زي لما يكون على السرير مثلا. فهذه ليست فيها جلسة، ولكن يعني هو ذكر هذا الحديث وليس فيه جلسة في هذا الباب. هنا عن عباد بن تميم يقول عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، مستلقي وواضع رجل على رجل، واضع إحدى رجليه على الأخرى، محتمل أن يكون مع مدهما، يعني تكون كل رجل منهم ممدودة وواضع إحدى الرجلين على الأخرى، ومحتمل مع نصب إحداهما، مع نصب أحد الساقين. يعني إزاي يكون مع النصب؟ يعني ينصب ساق، ينصب ساق ويرفع الرجل الأخرى عليها، فيضع الـ الـ الـ القدم على، أو يضع القدم أو موضع الكعبين على ركبة الرجل الأخرى. وهذا مشهد نفسه معروف، يعني واضح الصورة، يكون في فراغات كده، يكون في فراغ بين في إحدى الرجلين اللي هي المنصوبة، يكون في فراغ هنا ويكون في فراغ لما يرفع الرجل الأخرى، بخلاف الصورة الأخرى فيش فراغات بين الرجلين. فهنا يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وبهذه الصورة، فهذا دال يعني بداهة، ولسه نتكلم على جواز الاستلقاء في المسجد وعلى جواز وضع الرجل على الرجل في الاستلقاء أو في الاستلقاء في المسجد. ولكن عندنا حديث آخر، حديث آخر رواه مسلم، فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. فهنا في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إن الإنسان يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. طيب إزاي يكون في هذا النهي وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم قالوا هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز له أن يفعل ذلك لكن الناس ما تعملش كده. وبعض أهل العلم قالوا لا، هنا في نسخ، كان في نهي ثم بعد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو مثل هذه التوجيهات فيها ضعف، يعني التخصيص، التخصيص ما يكونش بمثل هذا، يعني التصرف في التخصيص، لكن الأصل أنه يجمع بين إيه، يكون الجمع الأصل أنه ما يكونش خاص، والأصل أن يجمع بين الأحاديث. فبعض أهل العلم قالوا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعله دل على جواز ذلك، يعني دل على أن هذا النهي ليس للتحريم كما هو مشهور في الأمر ده. وبعضهم قال أن النهي له علة معينة، هنا ننتبه لهذا الكلام وهو كلام جيد، قالوا أن النهي له علة معينة، أن الإنسان لما يستلقي على ظهره ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى فهذا ممكن يكون سبب في أن ينكشف، سبب في أن ينكشف. يعني مثلا لما حد مثلا يكون لابس مثلا قميص، لابس أفطان مثلا، ومش لابس مثلا تحتيه مثلا بنطلون سروال أو شيء من ذلك، ثم ينام ويضع رجل على الأخرى أو يوسع رجليه بأي صورة من الصور، ده ممكن يكشف عورته ويكشف فخذه. فالعلة في ذلك ألا ينكشف. أما إذا كان لا ينكشف، ما يكونش في حد حيشوفه مثلا، أو إن هو يكون متسرولا لابس حاجة تحتيه أو ضامن إن هو مش حينكشف، فيكون النهي هنا ليس هذا هو محل النهي. فبعض أهل العلم جمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أن النهي عن حالة خاصة، النهي له علة معينة وهي قضية انكشاف العورة، خاصة في هذه الصورة، والانكشاف أكثر، يعني الأصل في الانكشاف في مثل هذا يكون لما بيكون الإنسان ناصب إحدى رجليه ووضع الأخرى عليها، غير لما بيكون مادد الرجلين ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. ثم قال حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا عبد الله ابن إبراهيم المدني قال أخبرنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. ما معنى احتبى بيديه؟ أنه يجلس على، يعني اليتين يكون على الأرض وينصب الساق ويجعل يديه يأتي بيديه فيمسك بيها الساق المنصوبة، فتكون الفخذ قريبة من إيه؟ الفخذ تكون قريبة أو ملاصقة للبطن، الفخذ تكون ملاصقة للبطن. الاحتباء في احتباء، والاحتباء مشهور عند العرب، حتى في مقولة كده ما كانوا يقولون الاحتباء حيطان العرب، الاحتباء حيطان العرب، أوضح يعني الاحتباء حيطان العرب. الاحتباء ممكن يكون بثوب، وكان بعض العرب يفعل ذلك، ولغاية دلوقتي في ناس بتعمل الأمر ده، خاصة العربوية وكده، يعني في مثلا حد يكون في الصحراء أو نحو هذا، أو يكثر من الجلسة الأرض، يعني إحنا ممكن يكون بعضنا الآن يعني جلسة الأرض مش كثيرة، يعني فأكثر مثلا حيأكل حيذاكر بتاع كده، يلاقي نفسه بيجلس إيه الأصل إنه مش بيجلس على الأرض. لما يجي يجلس على الأرض يحتبي، فحيجلس على المقعدة ينصب رجليه، وبعدين دلوقتي هي يريد أن يريح ظهره، فربما يحتبي بثوب، وده مشهور عند العرب كانوا يفعلون ذلك. يعني يحتبي بثوب، يعني هيجيب ثوب وماش رداء مثلا ويروح ربطه ما بين ظهره ورجليه المنصوبة، يربط يعمل كأنه دايرة يعني ويربطه، سيب خلاص، لو سابه بعد ما ربطه كده هو خلاص، هو بقى ساند نفسه، بقى ساند نفسه، بقى عمل ايه، يعني يقدر يسايب ايده كده ومستريح، مش قاعد قاعدة تعبله ظهره، فكأنه عمل حيطة وسند عليها. والعرب كانت هذه الجلسة عندهم كثيرا، خاصة اللي كانوا في الصحراء وكده، لأن الصحراء ما فيهاش حيطان يسندوا عليها، ما فيش أبنية كتير يسندوا عليها، وأصلا ده حتى لما بيكون نفترض نصب خيمة أو نحو هذا ما فيش حاجة يسند عليها، فيقولون الاحتباء حيطان العرب، عاوز يريح نفسه، قاعدين مثلا قاعدة سمر ولا حاجة، يلا اقعد كده واربط رجليك، يربط رجليه في ظهره، خلاص عمل لنفسه إيه؟ عمل لنفسه المسند، كأنه عامل الكرسي اللي هو اللي بيجيبوه يحطوه بيكون بظهر في مثلا في مسجد أو كده، فيش حيطة يسند عليها، فيروح حاطه يسند، هي دي السندة بتاعته. والاحتباء قد يكون باليدين، اللي هو اللي ورد هنا في الحديث احتبى بيديه، لأن ممكن احتبى لوحدها يكون بيديه أو بغير يديه، بل بغير يديه كان هو مشهور عندهم أكثر. احتبى بيديه يعني يجعل هذا باليدين، يجعل هذا باليدين. ما فائدة هذه الجلسة؟ فائدة هذه الجلسة جلسة مريحة، هذه الجلسة جلسة مريحة، خاصة لما ما يكونش فيه شيء يسند عليه ظهره، حيطة مثلا يسند عليها ظهره، هو يريد أن يريح ظهره، ولو فضل قاعد، لو حد مثلا فضل قاعد كده فترة طويلة ممكن ظهره يوجعه، فهذه الجلسة تجعله إيه؟ يريح ظهره. فهنا يذكر هذه الجلسة كانت جلسة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد، وكما ذكرت في بداية الباب ليست الجلسة الوحيدة، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جلسات أخرى، يعني ورد التربع، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد إن هو يجلس زي جلسة الصلاة مثلا، التورك مثلا، ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في جلسات متعددة، ولكن هنا ذكر بعض الأحاديث التي رواها في ذلك. ثم قال: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكأة من الاتكاء، التكأة من الاتكاء، الإنسان يتكئ على شيء، يستند على شيء. وهنا الترمذي رحمه الله عقد بابين: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب الآخر باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بابين وراء بعض، باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب اللي بعديه باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الفرق بين الاثنين؟ يعني تكأ واتكاء يعني الكلام كأن الكلام واحد. هو أولا إذا نظرنا في الأحاديث، يعني حبينا ننظر في المضمون، سنجد إن هو في المضمون في الأحاديث في الباب الأول التكأة يذكر فيها أشياء كأن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الجلوس، أثناء القعود يتكئ. الباب اللي بعديه فيه الاتكاء على حد هو قائم، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا مريضا فخرج يتكئ على فلان أو كذا، ده كمضمون ممكن حد يلحظ هذا. ولكن كمعنى لغوي، كمعنى لغوي، التكأة تطلق على ما يتكأ عليه، التكأة تطلق على ما يتكأ عليه، والاتكاء المصدر. طيب الإنسان قد يتكئ على وسادة مثلا، يتكئ على وسادة مخدة، وممكن يتكئ على إنسان، أيهما الأصل، أن يتكئ على وسادة ولا أنه يتكئ على إنسان؟ الأصل أنه يتكئ على وسادة، يعني هو ده الأصل، أنه أن يتكئ على وسادة. فهو قال: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج أن يقول تكأته أو ما جاء في تكأته على الوسادة أو على كذا، لأن هذا هو الأصل، كأنه بيتكلم على ما يتكأ عليه، كأن ده موضوع الباب. الباب الآخر باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده برضو يتقال في اتكاء، ولكنه قال اتكاء في مقابل التكأة، كأنه فرغ من الكلام على ما يستند عليه، ويذكر صورة أخرى اللي هو اتكاءه على أحد. هو البابين لو البابين حاجة نظرنا في التناسب ما بينهم، كان يقال باب ما جاء في تكاءات رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب ما جاء في اتكائه مثلا على إنسان مثلا أو ما شابه ذلك. فالشاهد هنا أن يعني ممكن خلاصة الأمر يعني أنه في تقديرات بقى محذوف وكده، يعني يقدر بقى هنا أنه حذف ما يتكأ عليه هنا، وهنا محذوف باب التكاء محذوف فعل الاتكاء نفسه. فخلاصة الكلام يعني كأن الباب الأول يتكلم فيه في الاتكاء الذي هو الأصل، والأصل هو بيتكلم على التكاء التي يسند إليه، لكن يريد الكلام على الاتكاء الذي هو الأصل، اتكاء على وسادة أو ما شابه، والباب الآخر اتكاء على إنسان، إنسان يستند على إنسان، وهذا يكون لحاجة، هذا يكون لحاجة لضعف مثلا أو مرض أو نحو هذا. فقال باب ما جاء في تكاءات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب مناسبة مع الجلسة واضحة، ولا يلزم في الجلسة طبعا يكون في اتكاء، أصلا إحنا الحاجات اللي مذكورة سابقا أكثر ما فيهاش اتكاء، ولكن في حاجات بيكون فيها اتكاء. فالباب متناسب مع ذكر الجلسة. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال أخبرنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. فهنا يذكر اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. فإن هو الاتكاء يعني كيف يكون متكئا على وسادة على يساره، ممكن يكون الهيئة هيئة الجالس، هيئة الجالس ثم اتكأ يبقى متكئ، وممكن يكون الرجل ممدودة ويكون متكئ على وسادة على يساره. قال حدثنا حميد بن مسعدة، طبعا هو يجوز الاتكاء على اليمين يجوز الاتكاء على اليسار، يعني قوله على يساره ليس تقييدا لأن السنة أن تكون على يساره. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. هذا الحديث حديث مشهور وموجود رواية البخاري مسلم، والشاهد من الحديث هنا قوله وكان متكئا وجلس وكان متكئا. فهنا هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ، طبعا ليس فيه تكأة، ليس فيه ذكر التكأة هنا في هذا الحديث، ولكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يحدث أصحابه وهو متكئ، ما فيش مشكلة في الأمر ده. وفيه جواز أن الإنسان يعلم علما أن يقول علما وهو متكئ، وهذا الأمر يختلف، لازم ننتبه للقضية دي. يقول الجواز أنه كده في حد يقول أنا حد درس مثلا، نفترض حد درس في مسجد وأنا جهزوا لي الفرش مثلا، لا ما ينفعش. هذا الأمر يختلف باختلاف الأماكن، ويختلف باختلاف الأحوال، ويختلف باختلاف الأعراف، ويختلف باختلاف الأشخاص. في شخص ممكن قدامه من يعني يكون في نوع من التعود عليه والألفة بيني وبينه، فمن الممكن أن أذكر له ذلك أن أعلمه وأنا متكئ، ما فيش مشكلة. وممكن يكون في حد لا يناسبه مثل هذا، يعني في حد لا يناسبه، فهذا يختلف باختلاف العرف وباختلاف المكان وباختلاف الحال إلى غير ذلك. فهذا ما يتعلق بالاتكاء، بموضوع الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ وأحيانا يحدث أصحابه وهو متكئ، وهو متكئ وأحيانا يعلمهم العلم، وأنه جلس طبعا جلوسه من الاتكاء وقال ذلك وأخذ يكرره دل على شدة هذا الأمر الذي يحذر منه كما سنرى الآن. فهذا ما يتعلق بموضوع الباب في الاتكاء. ثم الحديث في فوائد أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأكبر الكبائر، وهذه طريقة نبوية متكررة كثيرا في الأحاديث في طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يلقي إليهم السؤال، يلقي إليهم السؤال يقول ألا أخبركم بكذا. هو طبيعي أنه لن يقول أحد منهم لا، ولكنه صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبههم. كان من الممكن أن يقول أكبر الكبائر كذا على طول، ولكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يلقي إليهم السؤال، ومن شأن السؤال أنه يثير الذهن، من شأن السؤال أن يثير الذهن ويجعل الذهن مستعد للمعلومة التي تقال، استعداد أفضل من استعداده لو كان مباشرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر كذا. فقال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين من أكبر الكبائر. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. وشهادة الزور أو قول الزور، الزور اللي هو الكذب، وشهادة الزور الإنسان يشهد شهادة كذب في قضاء أو نحوه. وقول الزور أعم من شهادة الزور، يعني قول الزور ممكن حد يقول قول الزور ولكن دون أن يكون شاهدا في شيء، فقول الزور أعم من شهادة الزور. وقوله وشهادة الزور أو قول الزور محتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه قال هذا من باب التنويع، وشهادة الزور أو قول الزور، مش الشك من الراوي. ومحتمل أن يكون شكا من الراوي، محتمل أن يكون شك من الراوي الأول أقوى، أنه يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شك من الراوي فنقول إيه، قال وشهادة الزور أو قال وقول الزور، فمحتمل أن يكون شكا من الراوي، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة الزور قول الزور ولا لا، هذا وأم هذا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين كذا وذكر بينهما، أو الرواية نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو وفي رواية أخرى في البخاري، في رواية أخرى في البخاري من غير أو، فيها واو بدل دون أو، يعني شهادة الزور وقول الزور، فهذه تقوي أن هذا ليس شكا من الراوي، أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها، يعني يقول وشهادة الزور أو قول الزور، وشهادة الزور أو قول الزور، ظل يقولها ويكررها حتى قلنا ليته سكت. قالوا: ليته سكت شفقة به صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا وبيتكلموا معاه، فقال لهم: ألا أخبركم بكذا؟ فقالوا: بلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير حاله وجلس وظل يقول شهادة الزور أو قول الزور، شهادة الزور أو قول الزور، وظل يكرر هذا. فقالوا: ليته سكت شفقة به صلى الله عليه وسلم لما رأوه من رسول الله. وهذا دل على شدة محبتهم وتعظيمهم لرسول الله وشفقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل شهادة الزور أو قول الزور أعظم من الشرك بالله؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا، الشرك بالله أعظم بالتأكيد من إيه؟ من شهادة الزور أو قول الزور. لماذا يأتي التحذير بهذه الطريقة؟ لماذا يأتي التحذير بهذه الطريقة؟ لا يلزم لما يكون في تحذير مثلا من شهادة الزور بهذه الصورة أكثر من في هذا السياق في هذا الحديث، أكثر من الأسلوب نفسه، أكثر من الأسلوب في التحذير من الشرك بالله، إنه يكون أعظم من الشرك بالله. ولكن ممكن يكون في جوانب من الخطورة في شهادة الزور تجعله التحذير منه يحتاج أن يكون بهذه الطريقة. يعني شهادة الزور وقول الزور الناس تستسهل الوقوع فيه أكثر من الإشراك بالله وعقوق الوالدين، هذا أمر الناس تتهاون به أكثر فيحتاج إلى تحذير أكثر، أمر الناس تتهاون به أكثر فيحتاج إلى تحذير أكثر. وكذلك أيضا فإن شهادة الزور وقول الزور تؤدي إلى غيرها من الكبائر. شهادة الزور، حد يشهد زور يؤدي إلى سفك الدم الحرام، شهادة الزور يؤدي إلى الزنا أو إقرار زنا، إلى غير ذلك من الأمور. فشهادة الزور مفتاح لغيرها من الكبائر، يحتاج الأمر إلى هذا الاهتمام، بيان هذا الاهتمام وهذا التحذير. وكما ذكرنا أن الشاهد من الحديث في الكلام كان على قوله وجلس رسول الله، الشاهد في الباب يعني، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. الحديث التالي في نفس المعنى قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يأكل متكئا، وفي حديث آخر قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وسلم، أما أنا فلا آكل متكئا. ما معنى متكئا؟ ما معنى متكئا؟ ننتبه هنا لهذا الكلام. الاتكاء المشهور في الاتكاء إن الإنسان يكون مستلقي مضطجع، وهذا من الاتكاء. الاتكاء أوسع من ذلك، الاتكاء أوسع من ذلك. الاتكاء أن يكون مستلقيا، أو أنه يكون مثلا متكئ على جانبه، حد مثلا فارد جسمه، يعني ده من الاتكاء. كذلك أيضا الاتكاء يدخل فيه الاتكاء على الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل متكئا، يعني مثلا يكون في مثلا مخدة أو حاجة يسند عليها أثناء الأكل، فالاتكاء على الشيء أيضا من الاتكاء. كذلك أيضا من الاتكاء التربع، جلسة التربع تعد من الاتكاء، هي صورة من صور الاتكاء. يعني إيه جلسة التربع اللي ذكرناها؟ إن حد بيكون قاعد على مقعدته وعامل رجليه إيه، مدخل رجليه في بعض. إيه جلسة التربع أيضا من الاتكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتربع أثناء الأكل. ممكن يتربع، ورد أنه جلس متربعا في غير الأكل، أيوه ورد أنه جلس متربعا في غير الأكل، لكن في الأكل التربع من الاتكاء. ذكرت الآن ثلاثة صور، وبعض أهل العلم يزيد على ذلك. يعني ذكرت صورة أن الإنسان يكون مستلقيا، وطبعا هو المستلقي على ظهري لا يستطيع أنه يأكل وهو مستلقي على ظهري، وعشان يأكل وهو مستلقي بيبقى مستلقي على جنب، متكئ على جنبه يعني، أو أنه يتكئ على الشيء، أو جلسة التربع. ذكرت ثلاثة أشياء الآن في الاتكاء. النبي صلى الله عليه وسلم يكون يأكل متكئا في هذه الهيئات. طيب بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا دلوقتي أنا لما أذكر الآن الاتكاء، فأذكر مثلا أن الإنسان لا يأكل وهو مضطجع على جانبه، فممكن حد يقول يعني الكل كده، يعني ده أمر مفروض كله يكون بهذه الصورة. طيب لما نقول جلسة التربع، جلوس الإنسان على كرسي من الاتكاء، هذه صورة من الاتكاء، لأنه يتكئ على شيء، هو يتكئ على شيء بمقعدته، هذا نوع صورة من صور الاتكاء. بالنسبة للأكل متكئا وعدم الأكل متكئا، ما حكمه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للناس؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفعل كثير من السلف دال على أنهم كانوا لا يرون بأسا بالاتكاء أثناء الأكل على المعاني اللي ذكرتها، مش أن يكون حد مثلا مستلقي أو كده، المعاني اللي ذكرت أنه ممكن يكون متربع، ورد عن كثير من السلف الصحابة وغيرهم أنه كان ممكن يجلس يأكل وهو متربع ما فيش مشكلة، أو ممكن يستند على شيء أثناء أكله أنه ما فيش مشكلة في ذلك. فبعض أهل العلم قال أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل متكئا، أما غيره فيجوز له ذلك. وقال بعض أهل العلم لا، هذا مش من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مكروه في حق الجميع. ومكروه في حق الجميع، الكراهة تزول بالحاجة. يعني مكروه في حق الجميع، يعني اللي حيقول أنه مكروه في حق الجميع وليس من الخصائص النبوية، يقول إن الإنسان كونه يأكل وهو متكئ فهذا مكروه. فإذا سأل سائل فقال بس أنا ما بعرفش أقعد غير مستربع، فهنا حاجة، الحاجة تزيل الكراهة، ده معانا على طول كده إن الحاجة بتزيل الكراهة، ولكن الكراهة في حالة إذا لم تكن هناك حاجة لهذا الأمر. فالكلام هنا في أما أنا فلا أكل متكئا، الاتكاء أوسع من أن يأكل وهو مضطجع أو أنه نايم على جنب. ثم هل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كتب الخصائص، العلماء الذين تكلموا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيذكروا القضية دي في الكلام على الأشياء التي حرمت عليه ولم تحرم على غيره، أو يذكروها في، طبعا على خلاف هل هي من خصائص ولا لا كما أشرت، أو يذكروها في لما يقسم على الأبواب، على أبواب الفقه يذكروها في الأطعمة، هو متعلق بطريقة أكل إيه الطعام، فتكون من فعل خاص بشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو هذه جلسة التواضع، فيكون فيه رفع لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن هو يكون لا، الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مكروه في للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وكما ذكرنا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وذكرنا أيضا أن السلف يعني إحنا لا يقال فيه بالتحريم، لا يقال مثلا جلسة التربع حد بيتربع من هذا، لا يقال فيه بالتحريم، إما أنه كان محرم على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أو أنه مكروه في حق الجميع. طيب يقول حدثنا يوسف، وطبعا هو هذه الجلسة، يعني طب هو جلسة التربع إيه المشكلة فيها؟ قالوا جلسة الاتكاء بصفة عامة، مش شرط التربع، الاتكاء بصفة عامة إيه المشكلة فيه في الأكل؟ فقالوا أولاً إن في صور من الاتكاء هي فعل المترفين أثناء الأكل، واحد كده قاعد ملك سلطان وقاعد إيه فارد جسمه وساند كده على وسادة وقاعد يلقط من الطعام، هذه جلسة المترفين، شيء قبيح إن الإنسان يكون حاله بمثل هذه الصورة. كذلك أيضاً ذكروا، هنقول طب هو التربع فين جلسة المترفين؟ هذه بعض صور الاتكاء. من مما ذكروه أيضاً في قضية الأكل متكئاً إن الأكل متكئاً يجعل الإنسان يأكل كتير، الأكل متكئاً بيجعل الإنسان يأكل كتير، أكل متكئاً حتى لو قاعد مستربع، قاعد مستربع بقى ومريح كده والجهاز الهضمي إيه فارش واسع كده هو، فيقدر فيأكل كتير. والأصل إن الإنسان يأكل إن هو لا يكثر من الطعام، الأصل إن هو لا يكثر من الطعام ويأخذ من الطعام بلغته. قضية الطعام، قضية الطعام المفترض لا تمثل عند المؤمن قضية كبيرة، وهذا سنتعرض ليه إن شاء الله يعني المرة القادمة بإذن الله، سنتعرض لبعض الأبواب في الكلام في الطعام. وهذه القضية قضية مش ليست قضية فرعية، الكلام ده ليس قضية فرعية، ده فرع عن موضوع أساسي اللي هو كيف نرى الحياة الدنيا. الحياة الدنيا الطعام ده وظيفته إيه؟ الطعام ده حتى يبلغ الإنسان عشان الإنسان يقيم صلبه. لكن فكرة بقى إن الطعام وإن هو يسيطر على تفكير الإنسان بطريقة إن والمطاعم والأنواع الجديدة اللي بتطلع ووصفات الطعام، لا أقول كلام على تحريم أو شيء، ولكن ده هذا السلوك ليس سلوكا سويا، هذا السلوك ليس سلوكا سويا. قاعد دلوقتي يشوف مثلا إذا بصوا بيعملوا سندوتشات جديدة شكلها عامل إزاي وبيحطوا خلطات شكلها عامل إزاي، لا بأس، حاجة حلال الإنسان يأكلها، لكن ما يكونش مشغول بمية أو إيه ده نزل جديد عاوزين نروح نأكله مثلا، أو أنه يجعل الطعام كأنه شيء محوري في حياتي. لا، الطعام ليس محوري، واللي بيجعل شيء ليس محوريا في حياتي محوريا بيحل محل حاجة تانية المفروض كانت تكون محورية. يعني يكون في شيء كان المفروض هذا الشيء يكون عنده شيء أساسي في حياته، هو زاحمه بشيء ليس أساسيا، جاب الطعام وزحمه به خلاص، يعني في شيء آخر اهتماماته نفسها لا تتجه إلى ما كان ينبغي له أن يهتم به. احنا دلوقتي ده الأمر أصلا بتاع الطعام، ممكن الناس كما أذكر الآن يكون في انشغال شديد في أصناف الطعام وجديد الطعام، والإنسان كده الإنسان ياخد الحاجة يتلذذ بها، بعد ما تلذذ بها وعجبته بعد فترة إذا أدمن هذا الأمر يحس إن الشيء الذي يتلذذ به لا يتلذذ به، عاوز حد يخترع له حاجة جديدة، عاوز حد يقول له هعمل لك الكنافة بالمانجا، وبعد ما الكنافة بالمانجا يحط له الكنافة فيها شوكولاتة، وبعدين هو الإنسان حلال ما فيش مشكلة، لكن بتكلم إن الإنسان لما بيغرق في مثل هذا يجد نفسه الشيء الذي يتلذذ به في العادي صار لا يكفيه، عاوز اختراع جديد. ثم هذا الأمر لما يبقى حجمه بهذه الصورة نجد أحيانا ده في بيوت بتتهد بسبب الطعام، في حد يطلق مراته علشان الأكل مش عارف مش سخن الأكل مش، فهذا ده اللي هو ده، هي دي احتلت اصلا مساحه عجيبه جدا، ما الذي جعلها هكذا؟ فهو انا اقصد ان القضيه ليس مش قضيه فرعيه تتعامل مع الاكل ازاي، لا هو القضيه اصلا قضيه مبنيه على كيف ترى الحياه اصلا، وكيف ترى الطعام في هذه الحياه، يعني الطعام في هذه الحياه وكانه هي بلغه، يعني مثلا عباره عن عارفين مثلا الانسان مثلا يلبس حذاء يلبس ثوب، في ناس بالنسبه لها الحذاء والثوب بيتحول لقضيه هو بيهتم بيها، طب انت ما فائده النعل ان يقي رجلك من الارض، بس دي فائدته، لا باس ان انت الانسان يحب ان تكون نعله حسنه او كده، لكن ما يبقاش ده همه وشغله الشاغل، شغله الشاغل وعمال يجيب 20 و30 ومثل هذا مثلا، او في الثياب وينشغل بالماركات ومش عارف، ويلاقي الامر ده اصلا صار امر مسيطر عليه، هيسيطر عليك ده غيره من المفترض كنت تهتم به، ستجد ان انت لا تستطيع ان انت تهتم به، ده بيحل محل ده. فلذلك احيانا مثلا نتكلم عن الطعام هنا فحد يروح قال ايه ده بس الجلسه يعني جلسه مش مريحه والواحد بياكل، يعني ممكن ده سؤال نساله نحن، الجلسه مش مريحه ماشي، ما هو مش مطلوب انك تبقى مرتاح، يعني هي الفكره ان احنا مثلا ممكن اعترض على هذا بس اصلا مش مريحه، فهم جوابهم على ذلك ما هو هذا هو الغرض، الا تكون مرتاحا، يعني عشان انت ما تقعد تريح هتاكل 10 اكل 10 انفار، المطلوب منك ان انت تكون ضيق كده معدتك وانت بتاكل، وان انت تبلغ نفسك مش قاعده مش حدوته هي طويله. فاحيانا ممكن يكون الاعتراض ناشئ عن برضو ان انا منطلق من تصور عن المساله، تصور عن الطعام ومكانته هو اصلا غير ما ينبغي ان يكون عليه. وكما اشرت برضو ان قضيه الاتكاء زي ما بنقول على كرسي ياكل، حد عاوز ياكل على كرسي ياكل على كرسي، ياكل على ويقعد على وساده مثلا، يتكئ على وساده مثلا. ما هو التربع، ما هو لما يجلس بهذه الصوره مثلا بيجعل شيء تحتيه، كل الحاجات دي بتخليه يستريح اثناء الاكل، فممكن يطول. هذا يعني اقصى ما يقال فيه انه مكروه ويزول للحاجه. وتبين لنا الحكم في المساله من خلال ما ذكرناه. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى: لم يذكر وكيع فيه على يساره. هو أصلا إحنا الحديث اللي ذكره في أول الباب كان فيه على يساره، يعني هنا بيقول الرواية دي ما فيهاش على يساره. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. يعني بيقول كأنه انفراد من إسحاق بن منصور بذكر إيه على يساره. طبعا ده من خلال رواية الترمذي، وإلا فغيره تابعه على زيادة إيه على يساره. وهذا الحديث كان من المناسب أن يكون بعد الحديث الأول، يعني هو كان يكون بعد الحديث الأول ثم بعد ذلك يأتي الحديث الأخرى. قال: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه حديثان يعني نختم بهما عشان يكون بس موضوع الاتكاء كله متصل ببعض. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا يعني مريضا فخرج يتوكأ، وهذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد. وهذا الشيء أنه يتكئ على إنسان، بيسند على إنسان، هذا يكون في حال الضعف في حال المرض ونحو هذا. وعليه ثوب قطري، ثوب قطري نوع من أنواع الثياب، وتكلمنا على الثوب القطري قبل ذلك. قد توشح به، توشح به يعني بيعدي الثوب من تحت إبط ويرفعه على كتف الأخرى، شبه طريقة الإحرام يعني كفعل المحرم. فصلى بهم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن مبارك قال أخبرنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال أخبرنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه. هنا وعلى رأسه عصابة صفراء، العصابة اللي هي العمامة، ومحتمل أن تكون خرقة، يعني زي خرقة بدل العمامة. حتى قوله له بعد ذلك يقول: فقال: يا فضل قلت لبيك يا رسول الله، قال: اشدد بهذه العصابة رأسي. فهذا يقوي ان هي خرقه، كانه خرقه يضعها، عارفين لما حد بيربط راسه بشيء، لان هي اصلا لو هي عمامه، ما هي العمامه مربوطه كده اصلا، العمامه مربوطه. فالاقرب ان المراد هنا ان هي مثل الخرقه موضوع على راسي، وقال له ايه اربط لي بيها راسي. لما الانسان يكون عنده صداع او كده ممكن يحتاج ان هو يربط راسه. اقول: على راسي عصابه صفراء فسلمت عليه، فقال: يا فضل قلت لبيك يا رسول الله، قال: أشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت. ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. قال: وفي الحديث قصة طويلة، وهذه القصة فيما يتعلق بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم قال له ذلك ثم قعد، كان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم مسترقي، ثم قعد فوضع كفه على منكبي، إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستند عليه بسبب المرض والضعف، فوضع يقول فوضع كفه على منكبي ثم قام فاستند على منكبي حتى يقوم، فدخل المسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذا يكون انتهى الكلام في باب ما جاء في تكاءته وما جاء في اتكائه، ونكتفي اليوم بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.